الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين مع شروط الاقتداء، ولازلنا أيها الأحبة الكرام مع هذه الشروط، ونقف إن شاء الله في هذا اللقاء مع قول المصنف رحمه الله: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله إنما تشتمل على ثلاثة شروط من شروط الاقتداء. إنما تشتمل هذه الجملة على ثلاثة شروط من شروط الاقتداء. الشرط الأول اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. الشرط الأول اجتماع الإمام والمأموم في الموقف، وذلك في قوله رحمه الله: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، هذا إيماء إلى اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. وحينما نقول اجتماع الإمام والمأموم في الموقف، فإننا لا نعني بذلك الوقوف فحسب، وإنما نعني بذلك المكان. اجتماع الإمام والمأموم في المكان، أي بحيث يعد الإمام والمأموم مجتمعين، أي في المكان لا بقيد الوقوف، يعني لا نريد بذلك الوقوف فحسب، وإنما يعم كلامنا مكان القعود والاستلقاء والاضجاع والركوع والسجود. ذلك أن المصلي لا يكون في صلاته على حال واحدة، الذي يصلي قائما إنما يركع ويسجد، والذي يعجز عن القيام يقعد أو يضجع أو يستلقي إلى غير ذلك. فإنما نريد بقولنا الاجتماع المأموم والإمام في الموقف، أي في المكان. وإنما يذكر أصحابنا عليهم رحمة الله كلمة الموقف على اعتبار أن هذا غالب أحوال المصلي، أن هذا غالب أحوال المصلي، أو لشرف الوقوف على غيره. طيب، قلنا أول شرط يقع في هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. ولو قلنا اجتماع الإمام والمأموم في المكان لكان ذلك أبعد عن الإشكال إن شاء الله. الشرط الثاني الواقع في كلام المصنف رحمه الله هو العلم بانتقالات الإمام، وذلك وقع في قول المصنف رحمه الله: وهو عالم بصلاته، أي والمأموم عالم بصلاة الإمام، أي والمأموم عالم بصلاة الإمام. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه. هذان شرطان: اجتماع الإمام والمأموم في المكان أو في الموقف، وعلم المأموم بانتقالات الإمام. قال المصنف رحمه الله، قال الإمام أبو شجاع عليه رحمة الله: ما لم يتقدم عليه، يعني ما لم يتقدم المأموم على الإمام. إذن عندنا الآن ثلاثة شروط: اجتماع الإمام والمأموم في المكان أو في الموقف، عبر بأيهما شئ، وعلم المأموم بانتقالات إمامه، وعدم تقدم المأموم على إمامه، الذي وقع في قول المصنف رحمه الله: ما لم يتقدم عليه، يعني ما لم يتقدم المأموم على الإمام، ما لم يتقدم المأموم على الإمام. طيب، نبدأ بالشرط الأخير في كلام المصنف رحمه الله، ذلك أن هذا الشرط إنما تقل فيه التفاصيل على عكس الشروط السابقة، تقل فيه التفاصيل نسبيا، يعني أي بالنسبة للشروط السابقة، لأن هذا الباب بطبيعته باب شروط الاقتداء إنما هو كثير التفاصيل. وتلحظون أننا نستفيض في بعض مسائله، لأن بعض مسائل هذا الباب يعسر فهمها من كتب المتأخرين ذات العبارة المختصرة الوجيزة، فقد يعسر على الطالب فهمها. وإنما نحرص في هذه الدروس إن شاء الله على أن يخرج الطالب من الدرس متصورا لمسائل الأصحاب عليهم رحمة الله، بحيث إنه إذا رجع إلى بيته فقرأ نص المسألة التي درسها هنا من الإقناع وجدها ميسرة، وجدها ميسرة إن شاء الله. طيب إحنا هنبدأ بالشرط الأخير في كلام المصنف، عدم تقدم الإمام، عدم تقدم المأموم على إمامه. طبعا إحنا أخذنا في اللقاءين الماضيين 7 شروط من شروط الاقتداء. هذه الشروط 7 واضحة أو فيها شيء غير مفهوم؟ واضحة؟ ليس فيها إشكال؟ طيب نشرع في الشرط 8 الآن بحسب الترتيب الذي ذكرنا، يعني بحسب الترتيب. طبعا المصنف ذكرت لكم أنه لم يذكر جميع الشروط، وإنما ذكر بعض الشروط على طريقة المتقدمين المختصرين، ونحن قد استفضنا فذكرنا شروطا لم يذكرها المصنف رحمه الله. طب نقف مع الشرط 8 بحسب عدنا في شروط الاقتداء، عدم تقدم المأموم على الإمام. نحن لو ذكرنا هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة لا يكون واضحا في ذهن طالب العلم، ذلك أن المأموم قد يتقدم على إمامه بأصابع رجليه، وقد يتقدم على إمامه بعقبه، وقد يتقدم على إمامه بصدره، فأي ذلك يعتبر؟ يعني هل نعتبر في تقدم الإمام على مأمومه، في تقدم المأموم على إمامه، معذرة، في تقدم المأموم على إمامه، لأننا سنبطل الصلاة بحال التقدم، هل نعتبر تقدم العقب أو نعتبر تقدم الأصابع أو نعتبر تقدم الصدر؟ أي ذلك نعتبر؟ أنت إذا طالعت كتب أصحابنا عليهم رحمة الله تجد أنهم يقولون والاعتبار في التقدم والتأخر إنما هو بالعقب. وهنا نقطة فنية ينبغي أن ينتبه لها الطالب المتمذهب الذي يطالع كتب الأصحاب. أصحابنا عليهم رحمة الله قد يذكرون الشيء على جهة المثال، هذا المثال له محل معين، والاعتبار بالتقدم والتأخر إنما هو بالعقب. طيب هذا في أي مصلي؟ هذا إنما يكون في القائم، أو في الذي يصلي قائما إذا ركع، أو يكون في الساجد، هل نعتبر العقب في حال السجود كذلك؟ طيب الذي عجز عن القيام قد يصلي قاعدا، وقد يصلي مضجعا، وقد يصلي مستلقيا، هل نعتبر في القاعد العقب؟ هل نعتبر في المضجع العقب؟ هل نعتبر في المستلقي العقب؟ كل ذلك تفاصيل يخرج بعضها من هذه الجملة. فينبغي أن تعلم أن أصحابنا عليهم رحمة الله قد يذكرون الشيء على جهة المثال، أو قد يذكرونه على جهة أن له محلا معينا يتنزل عليه. فقول الأصحاب عليهم رحمة الله والعبرة في التقدم والتأخر إنما هو بالعقب، إنما محل ذلك في القائم، إنما محل ذلك في القائم لا في الساجد. فتعلم من ذلك أن الساجد خارج من كلامنا هذا، الساجد ليس المعتبر فيه العقب. كذلك القاعد، المرء إذا صلى قاعدا لا يعتبر فيه العقب، المضجع والمستلقي لا يعتبر فيه العقب. لكن نحن إذا أردنا أن نبين المعتبر في كل صورة من هذه الصور، إنما لا يحسن تصور طالب العلم للمدرك الذي نظر إليه الأصحاب، ذلك أننا لابد أن ننظر إلى مدرك الأصحاب في الاعتبار. أي شيء ينظرون إليه؟ الأصل أن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما ينظرون في المعتمد عليه، إنما ينظرون فيما اعتمد عليه المصلي. إن تقدم المأموم على إمامه بالمعتمد عليه، يعني بهذا الذي اعتمد عليه، بطلت صلاته، وإلا فلا. لذلك القائم قد لا يكون العاقب معتبرا فيه، إذا اعتمد القائم على أصابع رجلي لا يكون العاقب معتبرا في هذه الحالة، بل المعتبر في هذه الحالة إنما هو الأصابع، إنما هو الأصابع. إذن الأوجه إذا عبرنا عن ضابط البطلان في هذه المسألة أن نقول المعتبر في البطلان أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم، أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم. طيب قولنا جميع ما يعتمد عليه، هذا القيد يخرج به جزء ما يعتمد عليه المأموم. فلو أن المصلي مثلا كان يعتمد على عقبه ثم تقدم على إمامه بجزء عقبه، هل تبطل صلاته أو لا؟ لا تبطل صلاته في هذه الحالة، لا تبطل صلاته في هذه الحالة، لأنه ما تقدم على إمامه بجميع ما يعتمد عليه، وإنما تقدم على إمامه بجزء ما يعتمد عليه، مع أن التقدم في هذه الحالة ليس فاحشا في المخالفة. لكن الأصل أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما يشترطون التقدم بجميع المعتمد عليه. طيب، حينما نقول أن الضابط البطلاني أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه، طب قولنا بجميع خرج به الجزء، قلنا بجميع ما يعتمد عليه، إذن لو تقدم بجزء ما يعتمد عليه لا يحصل البطلان في هذه الحالة. طيب، ما يعتمد عليه، هذه الكلمة، هذا القيد يخرج لنا ما لا يعتمد عليه المأموم. فلو أن المأموم اعتمد على عقبه ثم تقدم على إمامه بأصابعه، هل تبطل الصلاة أو لا؟ لا تبطل الصلاة في هذه الحالة، لأن المعتمد عليه في هذه الحالة من المأموم لم يتقدم على نظيره من الإمام، عقب المأموم في هذه الحالة لم يتقدم على عقب الإمام، عقب المأموم في هذه الحالة لم يتقدم على عقب الإمام. طيب، نحتاج إذن بعد ذلك أن نذكر قيودا تتعلق بهذه المسألة. هل البطلان بتقدم المأموم على إمامه يتحقق بحصول التقدم بالمعتمد عليه فحسب؟ هذا الذي ذكرناه إنما هو شرط من شروط ثلاثة للحكم بالبطلان. يبقى أول شرط للحكم بالبطلان على الصلاة على صلاة المأموم بتقدمه على إمامه أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم، الشرط الثاني الذي يتعلق بالبطلان، وانتبه إلى هذه الشروط جدا، فإن هذه الشروط قد تقع على جهة المثال في بعض التصانيف وقد تقع متفرقة في بعض التصانيف. يعني مثلا لما تقرأ التصانيف المتقدمة نسبيا كمان، تجد أن الأصحاب عليهم رحمة الله لا يذكرون المسألة على جهة الشروط، وذكرها على جهة الشروط أضبط لطالب العلم. يعني مثلا يقولون من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، والعبرة أو الاعتبار في التقدم والتأخر إنما هو بالعقب، فيكون الكلام مطلقا في بعض التصانيف، لكن نحن نريد أن نضبطه بالشروط وبالقيود حتى يسهل تصوره على طالب العلم. قلنا يشترط في البطلان، يشترط لكي نحكم ببطلان الصلاة بتقدم المأموم على الإمام، ثلاثة شروط. واضح إلى هنا؟ واضح؟ طيب، جميل. أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم، هذا هو الشرط الأول. فلو حصل التقدم بجزء ما يعتمد عليه المأموم لم تبطل الصلاة في هذه الحالة، كما لو تقدم المأموم على إمامه بجزء عقبه فلا يضر في هذه الحالة، كما نص عليه القاضي حسين عليه رحمة الله في تعليقته واعتمده محقق أصحابنا عليهم رحمة الله. طيب، ما يعتمد عليه المأموم، هذا هو المعتبر وهو الأوجه في التعبير، فلو اعتمد المأموم على عقبه وتقدم على إمامه بأصابعه لا يضره ذلك، لأن الأصابع في هذه الحالة ليست معتمدا عليها، وإنما المعتمد عليه العقب. طيب، لو أن المأموم اعتمد على أصابع رجليه وتقدم على المأموم على الإمام بالأصابع، تبطل الصلاة في هذه الحالة أو لا؟ تبطل الصلاة. لما؟ لأنه تقدم على إمامه بالمعتمد عليه. طيب، المعتمد عليه في حق القائم إنما هو العقب، فحيث تقدم بالعقب بطلت الصلاة ما لم يعتمد على غيره. طب لو اعتمد على أصابعه، نقول المعتبر في هذه الصورة إنما هو الأصابع، فلو حصل التقدم بالأصابع بطلت، بطلت الصلاة. يبقى نحن لا ننظر إلى العقب ولا ننظر إلى الأصابع، وإنما ننظر إلى المعتمد عليه. الأصل أن اعتماد القائم إنما يكون على العقب، فنقول حيث تقدم عقب المأموم على الإمام حكمنا ببطلان الصلاة. طيب إذا لم يعتمد المأموم على عقبه وإنما اعتمد على أصابعه، نقول طالما أنه اعتمد على أصابعه فإن الصلاة تبطل بتقدم أصابعه، لأننا لا ننظر إلى العقب ولا ننظر إلى الأصابع، وإنما ننظر إلى تقدم جميع ما يعتمد عليه المأموم. طيب هذا في حق القائم. طيب الساجد، الساجد لا يعتمد على عقبه وإنما يعتمد على رؤوس أصابعه، إنما يعتمد على رؤوس أصابعه. ففي هذه الحالة تكون العبرة برؤوس الأصابع، حيث تقدم برؤوس أصابعه على الإمام بطلت الصلاة. طب خلي بالك من نقطة ذكرناها في كلامنا، نحن نقول حيث تقدم بطلت، حيث تقدم بطلت. لماذا نقول نعبر بالبطلان هنا؟ لأن المبطل إنما عرض أثناء الصلاة، التقدم هنا عرض عند التحرم أو أثناء الصلاة، عرض أثناء الصلاة. فالتقدم إذا عرض أثناء الصلاة عبرنا بالبطلان. طب لو عرض التقدم عند التحرم هل تنعقد الصلاة أصلا؟ لا تنعقد الصلاة أصلا، لأن مأموما اقتدى بإمامه وهو متقدم عليه، يعني والمأموم متقدم على الإمام، هل تنعقد الصلاة أصلا؟ الصلاة لم تولد أصلا، الصلاة لم تنعقد أصلا لفقد شرط من شروط الاقتداء. إذن إذا تقدم المأموم على إمامه عند التحرم لم تنعقد الصلاة أصلا، وإذا تقدم أثناء الصلاة فقد بطلت الصلاة. إذن قلنا العبرة في القائم إنما هي بالعقب إن اعتمد عليه، فإن اعتمد على أصابعه فالعبرة بالأصابع، والعبرة في الساجد برؤوس الأصابع، العبرة في الساجد برؤوس الأصابع، إذ الأصل إنما هو الاعتماد عليها، فحيث اعتمد على غيرها فالعبرة به، وهكذا نقول العبرة بالمعتمد عليه. طيب العبرة في المضجع، العبرة في المضجع بالجنب، العبرة في المضجع بالجنب، لأنه هو المعتمد عليه، إذا تقدم على إمامه بجنبه بطلت الصلاة، والجنب ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة، هذه حدود الجنب. طيب المستلقي، العبرة فيه بالعقب أو العبرة فيه بالرأس؟ هذا فيه خلاف بين محققي أصحابنا عليهم رحمة الله والذي عليه الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله أن العبرة فيه بالعقب، أن العبرة فيه بالعقب. أما الشيخ الخطيب والرملي عليه رحمة الله عليهما رحمة الله فقد ذهب إلى أن العبرة فيه إنما هي بالرأس، لأنه آخر ما يعتمد عليه، لأنه آخر ما يعتمد عليه. فالرأس عندهم إنما هو على وزان العقب من القائم، أما العقب فإنه على وزان الأصابع من القائم. إذن قلنا أول شرط لنحكم بالبطلان لتقدم المأموم على إمامه أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم، فخرج بقولنا جميع ما يعتمد عليه المأموم جزء ما يعتمد عليه، فلو تقدم بجزء ما يعتمد عليه لم تبطل الصلاة، كأن تقدم المأموم على إمامه بجزء عقبه فهنا لا يضره ذلك ولا تبطل الصلاة، وهذا إنما هو في القائم. أما في وكذلك في الراكع، الراكع مثل القائم في ذلك، والقائم هنا تشمل القائم لقراءة الفاتحة والقائم قيام الاعتدال بعد الركوع. طيب أما الساجد، فالساجد العبرة فيه برؤوس الأصابع لأنها هي المعتمد عليها. طيب في القاعد، العبرة في القاعد بالألية لأنها هي التي يعتمد عليها القاعد. العبرة في المضجع إنما هي في الجنب. العبرة في المستلقي، هذا فيه خلاف بين محققي أصحابنا عليهم رحمة الله والذي اعتمده الرملي والخطيب عليه رحمة الله أن العبرة بالرأس تبعا للأذرعي عليه رحمة الله. أما الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله فاعتمد أن العبرة فيه إنما هي بالعقل. طيب هنا مسألة تتعلق بالمعتمد عليه. نحن قلنا الشرط الأول أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه. هل الرجلان تعاملان كعضو واحد بحيث إننا نقول إن تقدم برجل من رجليه لا نبطل الصلاة لأننا عملناها كعضو واحد فقلنا إنه تقدم بجزء المعتمد عليه، ولا تعامل الرجلان كعضوين منفصلين، أو تعامل الرجلان كعضوين منفصلين؟ فلو تقدم بإحدى رجليه حكمنا ببطلان الصلاة. إذا نظرنا في هذه المسألة لابد أن نفرق بين ثلاث صور. هذا الذي قدم إحدى رجليه على الإمام، إنما إذا استقرأنا حاله وجدنا أنه لا يخرج عن ثلاث صور: إما أن يكون معتمدا على رجليه كليهما، أو أن يكون معتمدا على إحدى رجليه دون الأخرى. إذا اعتمد على إحدى رجليه دون الأخرى فإما أن تكون المقدمة هي المعتمد عليها، أو أن تكون المقدمة غير المعتمد عليها. يبقى حاصل الصور معنا ثلاث صور: إما أن يعتمد على رجليه كليهما، أو أن يعتمد على المقدمة دون الأخرى، أو أن يعتمد على الأخرى دون المقدمة. طيب إن كان يعتمد على المقدمة، يعني هو مثلا يعتمد على رجله اليمنى ويرفع رجله اليسرى، وقدم رجله اليمنى المعتمد عليها على الإمام، في هذه الحالة نقول ببطلان الصلاة أو لا؟ نقول ببطلان الصلاة. لما؟ هذا واضح، لأنه قدم المعتمد عليه على الإمام، قدم ما يعتمد عليه في وقوفه على الإمام، فهنا البطلان واضح. طيب لو اعتمد على الأخرى، يعني رجل يعتمد على رجله اليمنى وقدم رجله اليسرى على الإمام، هل تبطل الصلاة في هذه الحالة أو لا؟ لا تبطل الصلاة في هذه الحالة، لأن المعتمد عليه من المأموم لم يتقدم على الإمام، وإنما الذي تقدم على الإمام إنما هو عضو لم يعتمد عليه في الصلاة، لم يعتمد عليه المأموم في الصلاة، فلا نحكم بالبطلان في هذه الحالة. إذن معنا الآن صورتان: صورة أن يكون المأموم معتمدا على المقدمة فهنا تبطل الصلاة لأنه قدم على إمامه ما يعتمد عليه في الصلاة كرجله، أو الصورة الثانية أن تكون المقدمة غير المعتمد عليه، يعني هو يعتمد على اليمنى وقدم على إمامه اليسرى، فعدم البطلان واضح في هذه الصورة لأنه ما قدم المعتمد عليه في هذه الحالة. طيب الصورة الثانية أن يعتمد على رجليه كليهما، أن يعتمد على الرجل اليمنى وعلى الرجل اليسرى على حد سواء، ثم يقدم إحدى رجليه. خلي بالك إحنا عندنا هنا صورة لا نحتاج أن نفصل فيها، لو اعتمد على رجليه كليهما وتقدم بهما وهذا خلاص، يعني الرجل مسافر خلاص مالناش دعوة به، لكن إحنا نتكلم عن الصورة التي ينشأ فيها الإشكال: الذي يعتمد على رجليه كليهما ثم يقدم إحدى رجليه على الإمام، هل تبطل صلاته أو لا؟ هل نعامل الرجلين كعضو واحد فنعد تقدم إحدى الرجلين تقدما بجزء المعتمد عليه، ولا نعاملهما كعضوين مختلفين أو عضوين مستقلين بحيث إن تقدم واحد منهما يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله يحكم ببطلان الصلاة إذا قدم المأموم إحدى رجليه إذا كان يعتمد على كليهما، يعني مأموم يعتمد على رجليه كليهما في الصلاة وقدم إحداهما، هذا تبطل صلاته عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله. أما الشيخ الخطيب والرملي عليهما رحمة الله إنما ينظران إلى تقدم الرجلين، كأنهما يعتبران الرجلين عضوا واحدا، حيث تقدمت إحداهما فإنما هو تقدم بجزء المعتمد عليه، فيقولان لا تبطل الصلاة بتقدم إحدى الرجلين إذا كان يعتمد على كليهما. إذن عرفنا الآن أول شرط من شروط الحكم بالبطلان بتقدم المأموم على الإمام. نحن قلنا في الشرط الثامن من شروط الاقتداء يشترط في البطلان شروط، أول شرط أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم. تعرفين أننا بعدما نذكر التفاصيل أحب أن أرتب لكم هذه التفاصيل بحيث يكون الأمر واضحا في أذهانكم. الشرط الأول أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم. قولنا جميع ما يعتمد عليه المأموم خرج به جزء ما يعتمد عليه المأموم، فحيث تقدم المأموم على إمامه بجزء ما يعتمد عليه لا يضره ذلك ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وقولنا ما يعتمد عليه خرج به ما لا يعتمد عليه، فلو اعتمد المأموم على عقبه وتقدمت أصابعه على الإمام فإن ذلك لا يضر ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لما؟ لأن المعتمد عليه من المأموم لم يتقدم على الإمام. وقلنا الأصل أن المرء إذا صلى إنما يعتمد على عقبه، القائم يعتمد على عقبه والراكع يعتمد على عقبه والمعتدل بعد الركوع إنما هو معتدل على عقبه، فحيث اعتمد على غير ذلك فالعبرة به، حيث اعتمد على الأصابع مثلا فالعبرة به. طيب العبرة في الساجد إنما هي برؤوس الأصابع، العبرة في القاعد إنما هي بالألية، العبرة في المضجع إنما هي بالجنب، العبرة في المستلقي فيه خلاف بين أصحابنا عليهم رحمة الله، الشيخ ابن حجر يجعل العبرة فيه بالعقب والرملي والخطيب يجعل العبرة فيه بالرأس. طيب بعد ذلك ناقشنا مسألة الرجلين، هل تعامل الرجلان معاملة العضو الواحد فنعد التقدم بإحداهما تقدم بجزء المعتمد عليه، أو أننا نعاملهما معاملة العضوين المعتمد عليهما فنبطل الصلاة بتقدم إحداهما؟ قلنا عندنا في ذلك خلاف بين محققي أصحابنا عليهم رحمة الله، فالشيخ ابن حجر عليه رحمة الله يقول حيث اعتمد على رجليه كليهما وتقدمت إحداهما بطلت الصلاة، أما الخطيب والرملي فإنهما لا يبطلان الصلاة بذلك. طبعا الصورتان الأخرتان واضحتان، إذا كان يعتمد على المقدمة، إذا اعتمد على رجل واحدة وقدمها بطلت الصلاة، إذا اعتمد على رجل واحدة وقدم الأخرى لم تبطل الصلاة. طيب عندنا في هذا الشرط كذلك مسألتان مهمتان جدا، وهي مسألة الصلاة في المسجد الحرام ومسألة موقف المأمومين مع الإمام. الصلاة في المسجد الحرام لها صورة لا تقع إلا فيه، الصلاة في المسجد الحرام لها صورة لا تقع إلا فيه. المأمومون في المسجد الحرام قد يكونون في جهة غير جهة الإمام، ذلك أن المأمومين في المسجد الحرام يستطيع الإمام أن يأمهم من أجل موضع حول الكعبة، ويستدير المأمومون حول الكعبة، فقد يكون بعضهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة؟ حتى أنه لو صلى الإمام والمأموم داخل الكعبة قد يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من جهته، من الإمام. نوضح ذلك بالصور. إحنا عندنا في الصلاة في المسجد الحرام أربع صور، عندنا معلش مسألة شروط الاقتداء كلها تفاريع وصور ونحو ذلك، فتحملوني. ولو معك ورقة وقلم كما نبهت عليكم مرارا، اكتب الخريطة خلفي، ارسم الخريطة خلفي، حتى لو أنك سترسم الأفكار الرئيسية لكن تنطبع الصور في ذهنك، والأحكام إنما تحفظها في البيت. عندنا في المسجد الحرام أربع صور، عندنا في المسجد الحرام أربع صور: إما أن يكون الإمام والمأموم خارج الكعبة، أو أن يكون الإمام والمأموم داخل الكعبة، أو أن يكون الإمام والمأموم أحدهما داخل الكعبة والآخر خارج الكعبة. طيب فين الرابعة؟ ما هي التالتة والرابعة في صورة واحدة، أحدهما داخل الكعبة والآخر خارج الكعبة، المأموم داخل الكعبة والإمام خارج الكعبة، الإمام داخل الكعبة والمأموم خارج الكعبة. طيب خلينا نقف مع كل صورة من هذه الصور. أول صورة من هذه الصور، وركزوا في هذه الصور جدا لأن هذه الصور في غاية الأهمية لطالب العلم، وهذا الذي نفعله في الدرس، إننا نضبط المتناثرة في كتب الأصحاب عليهم رحمة الله. هناك مسألة نسيت أن أذكرها لكم في مسألة عدم تقدم الإمام، عدم تقدم المأموم على إمامه. إحنا مش قلنا، بس أنتم طبعا يعني لم يذكرني أحد، كأنكم منسجمين مع الدرس فلم يتذكر أحد منكم هذه المسألة. إحنا مش قلنا يشترط في البطلان شروط، يشترط لكي نحكم ببطلان الصلاة بتقدم المأموم على إمامه شروط، ما ذكرنا من هذه الشروط إلا شرطا واحدا: أن يحصل التقدم بما يعتمد، بجميع ما يعتمد عليه المأموم. طب فين الشروط الثانية؟ الشرط الثاني أن يقع اليقين بالتقدم، أن نتيقن من تقدم المأموم على إمامه، فحيث شك المأموم في تقدمه على إمامه فلا نحكم بالبطلان في هذه الحالة، كما نص عليه الإمام الشافعي عليه رضوان الله، سواء أجاء المأموم من أمامه أو جاءه من خلفه، سواء جاء المأموم من أمامه أو جاءه من خلفه، لأن القاضي حسين عليه رحمة الله يخالف في ذلك في صورة الشك. نحن الذي عليه عامة أصحابنا ومحققوهم أنه لا يضر الشك في تقدم المأموم على إمامه، ولا نحكم بالبطلان إلا بيقين تقدم المأموم على إمامه. القاضي حسين عليه رحمة الله له تفصيل في ذلك، يقول: إن جاء المأموم من خلف الإمام صحت الصلاة، لأن الأصل عدم تقدمه، إنما هو جاء من الخلف أو من قدامه، جاء من قدامه، فإنه لا تصح الصلاة في هذه الحالة، لأن الأصل إنما هو بقاء تقدمه. طبعا كلامنا في حالة الشك، كلامنا في حالة الشك، يعني تفصيل القاضي حسين ده في حالة الشك فقط، مش مجرد أن يأتي المأموم من قدام الإمام نحكم بتقدمه، لا، حيث شككنا في تقدم المأموم على الإمام، فالذي عليه عامة أصحابنا عليهم رحمة الله ومحققوهم أننا لا نحكم بالبطلان في هذه الحالة، كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. أما القاضي حسين عليه رحمة الله يقول: حيث شككنا نفصل، إن جاء المأموم من خلف الإمام صحت الصلاة، لأن الأصل إنما هو عدم التقدم، أما إن جاء من قدامه لم تصح، لأن الأصل إنما هو بقاء تقدم المأموم، والمعتمد إنما هو عدم الفرق، إنما هو عدم الفرق. الشرط الثالث، قلنا شرطين: أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم، وأن يحصل يقين من التقدم فحيث شككنا لم نحكم بالبطلان. ثالثا، الشرط الثالث لنحكم بالبطلان بتقدم المأموم على إمامه، أن يكون ذلك في غير صلاة شدة الخوف، وهذا إنما قاله بعض أصحابنا عليهم رحمة الله خلافا لجمهور الأصحاب، وهذه من المسائل التي يمثل عليها بالمعتمد الذي هو يخالف الجمهور. بعض الطلبة الشافعية يظن أنه يلزم أن يكون قول جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله معتمدا، لا، قد الأصل أن أصحابنا المحققين عليهم رحمة الله إنما يعتمدون ما قاله جمهور الأصحاب، لكن قد يكون المعتمد إنما هو خلاف جمهور، خلاف ما قاله جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله. ولعلنا نفصل مرة في أسباب اعتماد خلاف جمهور الأصحاب، يعني أسباب اعتماد القول الذي يقول به خلاف جمهور الأصحاب. أعني بالقول هنا ليس المنصوص على الإمام، وإنما أعني الاجتهاد المخالف لجمهور الأصحاب. إذن عندنا الآن ثلاثة شروط لنحكم بالبطلان. الأول، نحكم بالبطلان بتقدم المأموم على الإمام. الأول، أن يحصل التقدم بجميع ما يعتمد عليه المأموم. ثانيا، أن يحصل يقين بالتقدم، فحيث شككنا في التقدم أي في تقدم المأموم على الإمام لا نحكم بالبطلان، أن يكون ذلك في غير صلاة شدة الخوف، فالجماعة في شدة الخوف أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض. طيب، نرجع إلى المسألة التي كنا نتكلم فيها. قلنا الصلاة في المسجد الحرام لها أربع صور، لها أربع صور: إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج الكعبة، أو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما داخل الكعبة، أو أن يكون الإمام داخل الكعبة والمأموم خارج الكعبة، وإما أن يكون المأموم داخل الكعبة والإمام خارج الكعبة. طيب، نتناول كل صورة من هذه الصور بالتفصيل. الصورة الأولى، أن يكون الإمام والمأموم خارج الكعبة. إيه الإشكال في الصورة دي عشان الأصحاب أصلا يتكلموا فيها ويتناولوها بالتفصيل؟ إيه الإشكال الأساسي في هذه الصورة في كون الإمام والمأموم خارج الكعبة؟ أن المأموم أحيانا يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام. أنت المأموم، الإمام مثلا يصلي خلف مقام إبراهيم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والمأمومون يستديرون حول الكعبة. طيب، الإمام في المأموم في جهته قد يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام. المأموم في جهته قد يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام، هل يضر ذلك ويعد من باب تقدم المأموم على إمامه؟ هذا فيه خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله، بين متقدم أصحابنا عليهم رحمة الله، ولكن المعتمد المفتى به أن ذلك لا يضر، المعتمد المفتى به أن ذلك لا يضر، وذلك لأن رعاية القرب والبعد في ذلك إنما تشق، هذا فيه مشقة شديدة في غير جهة الإمام. طيب، في جهة الإمام، يعني حينما يستدير المأمومون حول الكعبة، فنقول للمأمومين راعوا عدم القرب من الكعبة، بحيث إن الواحد منكم يكون أبعد عن الكعبة من الإمام، هذا فيه مشقة شديدة. لكن إن كان هذا الأمر في جهة الإمام، يعني المأمومون الذين يقفون خلف الإمام، هؤلاء هل يشق عليهم مراعاة القرب والبعد؟ لا يشق عليهم ذلك، فلا يجوز لأحدهم أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام، لا يجوز لأحدهم أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام. إذا حاصل مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله في معتمدهم أنه لا يضر كون المأموم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام. طيب، قولنا في غير جهة الإمام هذا قيد يخرج لك جهة الإمام، فلا يجوز أن يكون المأموم أقرب إلى الكعبة في جهة الإمام. لماذا؟ لأن المشقة هنا منتفية، وإذا كان أقرب إلى الكعبة في جهة الإمام فإن هذه مخالفة فاحشة غير معهودة في الصلاة، فتؤدي إلى البطلان. إذا قرب المأموم من الكعبة أكثر من الإمام، إما أن يكون في جهته أو أن يكون في غير جهته، فإن كان في جهته حكمنا بالبطلان، يعني ببطلان صلاة المأموم، وإذا كان في غير جهته لم نحكم بالبطلان، بل لا يضر ذلك لما في رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام من المشقة، مع كون ذلك لا تظهر به مخالفة فاحشة. إذن الصورة الأولى في الصلاة في المسجد الحرام، أن يكون الإمام والمأموم خارج الكعبة. في هذه الحالة الأسن أن يقف الإمام خلف مقام إبراهيم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ويسن كذلك أن يستدير المأمومون حول الكعبة، ويحصل الاستقبال لجميعهم بذلك. ويقول الفقهاء، يحكي الفقهاء في ذلك، أن أول من فعل ذلك إنما هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأجمع عليه الناس في عصره وما بعده. طيب، هل يضر أن يكون بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان ذلك في غير جهة الإمام فلا يضر ذلك، لأنه لا تظهر بذلك مخالفة فاحشة، ولأن رعاية القرب والبعد في ذلك في غير جهة الإمام فيه مشقة. أما إن كان ذلك في جهة الإمام فإن ذلك يضر لما في ذلك من المخالفة الفاحشة، مع انتفاء المشقة في رعاية القرب والبعد في جهة الإمام. طيب، هذه هي الصورة الأولى من الصور التي سبق أن ذكرناها. نأتي إلى الصورة الثانية، أن يكون الإمام والمأموم داخل الكعبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصلاة داخل الكعبة. ما الإشكال في هذه الصورة؟ الإشكال في هذه الصورة يختلف عن الإشكال السابق. الإشكال السابق قلنا إنه في قرب بعض المأمومين من الكعبة في غير جهة الإمام، معذرة، في جهة الإمام، يعني أن يكون بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهته، هنا تبطل صلاتهم، لكن في غير جهة الإمام لا تبطل صلاتهم. الإشكال هنا إذا صلى الإمام والمأموم إنما يكون عند اتحاد الجهة، إذا توجه المأموم إلى ذات الجهة التي توجه إليها الإمام. ليه؟ لأن عند اختلاف الجهة، طبعا الكعبة كلها جهة، فإلى أي ركن توجه المرء فقد حصل له الاستقبال. طيب، إذا اختلف المأموم والإمام في الجهة لا يضر ذلك في صحة الاقتداء، يكون مثلا وجه المأموم لوجه الإمام، ده ممكن؟ ممكن داخل الكعبة، وجه المأموم إلى وجه الإمام، يصلي هذا إلى الجهة اليمنى وهذا إلى الجهة اليسرى، فلا يضر ذلك في صحة الصلاة. أو ظهر المأموم لظهر الإمام، ظهر المأموم لظهر الإمام، ويقتدي المأموم بالإمام، نعم يقتدي المأموم بالإمام، الجهة هنا مختلفة، أو غير ذلك. إذا اختلفت الجهة صحت الصلاة بلا إشكال، وإن كان المأموم أقرب إلى جهته من الإمام لا يضر ذلك. يبقى حيث صلى الإمام والمأموم في الكعبة واختلفت الجهة صحت الصلاة بلا إشكال وإن تقدم عليه المأموم، يعني حيث كان المأموم أقرب إلى جهته من الإمام. طيب، أين ينشأ الإشكال؟ ينشأ الإشكال عند اتحاد الجهة، عند اتحاد الجهة، فحيث تقدم المأموم على إمامه داخل الكعبة واتحدت الجهة تبطل صلاة المأموم حينئذ، تبطل الصلاة حينئذ. إذا اتحدت الجهة، توجه المأموم إلى جهة الإمام، توجه المأموم إلى جهة الإمام، كأن كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم، معك هنا حصل صورة التقدم أو لا؟ يعني الإمام والمأموم متوجهان إلى جهة واحدة، وكان وجه المأموم لظهر الإمام، معذرة، وكان وجه الإمام لظهر المأموم، في الصورة الثانية دي تصح، إن كان وجه الإمام لظهر المأموم، الصورة دي منعكسة ولا مضبوطة؟ منعكسة. لا يشرع في الفقه أن يكون الإمام ناظرا إلى ظهر مأموم. إزاي يكون المأموم إذا يكون الإمام ناظرا إلى ظهر المأموم؟ هذه صورة تقدم صريحة مؤدية إلى بطلان الصلاة. إذا اتحد الإمام والمأموم في الجهة، إذا صلي داخل الكعبة، إذا اتحد الإمام والمأموم في الجهة وكان وجه الإمام لظهر المأموم بطلت الصلاة، لأن المأموم حينئذ متقدم على إمامه مع اتحاد الجهة، متقدم على إمامه مع اتحاد الجهة. وبذلك تعلم أنه إذا عكسنا، إذا كان وجه المأموم لظهر الإمام لم تبطل الصلاة في هذه الحالة، لأن المأموم حينئذ متخلف عن الإمام، متأخر مع الإمام رغم اتحاد الجهة. لذلك تعلم العبرة ليست باتحاد الجهة في البطلان فقط، لأن بعض الطلبة يتصور أنه حيث اتحدت الجهة إذا صلى الإمام والمأموم في الكعبة حكمنا بالبطلان، وهذا ليس بصواب، هذا غلط. لابد مع اتحاد الجهة من أن يكون المأموم متقدما على الإمام، لابد في اتحاد الجهة من أن يكون المأموم متقدما على الإمام، بأن يكون وجه الإمام لظهر المأموم، الإمام ناظر إلى ظهر المأموم. في هذه الحالة تبطل الصلاة، في هذه الحالة تبطل الصلاة. إذن نحن الآن قد فصلنا في صورتين: إذا كان الإمام والمأموم خارج الكعبة، وإذا كان الإمام والمأموم داخل الكعبة. يبقى معنا صورتان: إذا كان الإمام داخل الكعبة والمأموم خارجها، وإذا كان المأموم داخل الكعبة والإمام خارجها. طيب الصورة الثالثة: إذا كان الإمام داخل الكعبة والمأموم خارجها، هذه صورة واضحة، يجوز أن يقتدي المأموم بإمامه وإمامه داخل الكعبة، لا إشكال في ذلك، وله التوجه لأي جهة شاء، كما لو كان الإمام لأي جهة من الكعبة شاء، كما لو كان الإمام خارج الكعبة تماما بتمام. طيب لو العكس، لو أن المأموم داخل الكعبة والإمام خارجها، لا يضر ذلك ولكن بشرط: المأموم داخل الكعبة والإمام خارج الكعبة، هل يجوز أن يقتدي المأموم الذي هو داخل الكعبة بالإمام الذي هو خارجها؟ يجوز ذلك ولكن بشرط: لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام. ليه اشترط الأصحاب الشرط ده؟ لأنه حيث توجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليه الإمام يكون متقدما عليه، يكون الإمام متوجها إلى ظهر المأموم، فهذه الصورة صورة تقدم المأموم على الإمام. فالشرط في صحة ذلك، الشرط في الصحة في هذه الصورة، ألا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام. إذا حاصر الصور في الصلاة في المسجد الحرام، عملت الخريطة، كتبت الخريطة. طيب احرصوا على هذه المسألة جدا، لأنها قد لا تكون واضحة في كتب المتأخرين. إذا صلى الإمام والمأموم في المسجد الحرام فلا يخلو ذلك من أربع صور: إما أن يكون الإمام والمأموم داخل الكعبة، أو أن يكون الإمام والمأموم خارج الكعبة، أو أن يكون أحدهما داخل الكعبة والآخر خارج الكعبة. طيب إذا كان الإمام والمأموم خارج الكعبة، قلنا لا يضر كون بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام، أما إذا كانوا أقرب إلى الكعبة في جهة الإمام فإن ذلك مقتض لبطلان الصلاة. وقلنا يسن أن يقف الإمام خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويسن أن يستدير المأمومون حول الكعبة كما فعله عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. طيب إن كان الإمام والمأموم داخل الكعبة، نفرق في هذه الحالة بينما إذا اختلفت الجهة أو اتحدت الجهة، اختلفت جهة الإمام والمأموم أو اتحدت الجهة. فإن اختلفت الجهة، كأن كان وجه المأموم لوجه الإمام، هنا اختلفت الجهة، الجهة المستقبلة من كل منهما، أو ظهر المأموم لظهر الإمام، أو أي صورة من صور الخلاف، خلاف الجهة، فيصح في كل ذلك ولو كان المأموم أقرب إلى جهته من الإمام. لكن إن اتحدت الجهة، إن اتحدت الجهة حيث اتحدت الجهة وتقدم المأموم على إمامه، بطلت الصلاة بأن كان وجه المأموم لظهر الإمام، معذرة، بأن كان وجه الإمام لظهر المأموم مع اتحاد الجهة داخل الكعبة، تبطل الصلاة في هذه الحالة. لكن لو كان وجه المأموم لظهر الإمام مع اتحاد الجهة، لا تبطل الصلاة في هذه الحالة، وبهذا تعلم أن شرط البطلان تقدم المأموم على الإمام داخل الكعبة مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة. التقدم هنا معناه أن يكون الإمام ناظرا إلى ظهر المأموم. طيب، إن كان أحدهما داخل الكعبة والآخر خارجها، إن كان الإمام داخل الكعبة والمأموم خارجها فإن ذلك لا يشكل في الصحة، وللمأموم أن يتوجه إلى أي جهة شاء. طيب، لو العكس، المأموم داخلها والإمام خارجها، لا يضر ذلك بشرط ألا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام، لأنه إذا توجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام يكون متقدما عليه، حينئذ تكون صورة التقدم، يكون الإمام ناظرا إلى ظهر المأموم لو قدر أنه يستطيع أن يرى المأموم. طيب، هذه المسألة الأولى التي قلنا سنقف معها. نقف مع المسألة الثانية، موقف المأمومين مع الإمام، إما أن يكونوا جنسا واحدا كيف يقفون أو أكثر من جنس. لا أرى أن نؤجلها للمرة القادمة حتى نخلص الشرط ده. أنا قلت إحنا نخلص الشرط ده وندخل في الذي بعده، لكن قدر الله ما شاء فعل. طيب، موقف المأمومين مع الإمام، كيف يقف المأمومون من الإمام؟ إحنا خلصنا كده الصلاة في المسجد الحرام، انتهت الصور. طيب، كيف يقف المأمومون مع الإمام؟ تعرفون أن الشارع لم يضع صورة واحدة لموقف المأمومين مع الإمام. قد يقف المأموم إلى جوار الإمام، يقف المأموم على يمين الإمام، وقد يقف المأموم خلف الإمام، وقد يتوجب على نوع من المأمومين أن يكونوا خلف نوع آخر. فهذه المسائل تحتاج إلى استقراء وجمع وبيان حكم كل مسألة. أيضا هذه الخريطة، هذه التقسيمة التي أذكرها لكم، اكتبوها لأنها مهمة. المأمومون مع الإمام إما أن يكونوا جنسا واحدا أو أن يكونوا أكثر من جنس، يعني قد يكون الذي يصلي مع الإمام ذكورا فقط، وقد يكون إناثا فقط، قد يكون نساء فقط، وقد يكون خناثا فقط. طبعا نعني بالذكور ما يشمل الرجال والصبيان. طيب، المأمومون إما أن يكونوا جنسا واحدا، وهذه الصورة تنقسم إلى حالين، إما أن يكونوا ذكورا فقط أو أن يكون نساء فقط. طب لو قلنا إن الذي مع الإمام ذكور فقط، إن الذي مع الإمام ذكور فقط، هذا له صورتان أيضا، إما أن يكون الحاضر واحدا أو أن يكون الحاضر أكثر من واحد. إذن تكتب كده موقف المأمومين مع الإمام وتطلع منها سهمين، إما أن يكون جنسا واحدا، إما أن يكون الحاضر مع الإمام جنسا واحدا، أو أن يكون أكثر من جنس، رجال نساء خناثة. طيب، الجنس الواحد طلع منه سهمين، ذكور فقط نساء فقط. طيب، ذكور فقط دي طلع منها سهمين، الحاضر واحدا أو أكثر. خلاص كتبت الخريطة. طيب، ناخد أول حالة من الحالات، إذا كان الحاضر مع الإمام ابتداء جنسا واحدا، لا يحضر معه إلا رجال فقط أو نساء فقط. طب إذا كان الحاضر معه رجال فقط، ذكور فقط، خلينا نقول ذكور عشان يشمل الرجال والصبيان، الحاضر معه ذكور فقط، هذا له صورتان، إما أن يكون الحاضر ذكرا واحدا أو أن يكون الحاضر أكثر من ذكر. خلينا نعبر بالذكر بقى عشان يشمل الرجال والصبيان، إما أن يكون الحاضر ذكرا واحدا أو أن يكون الحاضر أكثر من ذكر. طيب، إذا كان الحاضر ذكرا واحدا أين يقف من الإمام؟ إنما يقف الذكر الواحد عن يمين الإمام للاتباع في ذلك، لحديث عبد الله بن عباس المشهور لما صلى عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء به إلى جهة يمينه، وأوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مساويا له، ثم تأخر قليلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر شيئا من الأدب بعد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحاضر مع الإمام ذكرا واحدا فإنه إنما يقف عن يمين الإمام، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الذكر بالغا أو أن يكون غير بالغ، أو أن يكون صبيا غير بالغ. طيب، يبقى الحاضر ابتداء مع الإمام ذكر واحد إنما يقف عن يمينه. طيب، إذا جاء ذكر آخر بعد ذلك ماذا يفعل؟ وانتبه إلى هذه النقطة لأنها يقع فيها خطأ من بعض الناس. طبعا أنا أقصد بالخطأ هنا الخطأ من حيث معتمد المذهب، لا أقصد بالخطأ المطلق. من حيث معتمد المذهب هذا غلط على مقتضى المعتمد. طيب، إن جاء ذكر آخر ماذا يفعل؟ هل يحرم عن يسار الإمام ثم يتأخر المأمومان أو يتقدم الإمام؟ هل يبدأ بالإحرام عن يسار الإمام أو يجذب من على يمينه ثم يقف إلى جانبه ويحرم، يعني يقدم الإحرام على التأخر، أو أنه يقدم الجذب على التأخر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا عليهم رحمة الله، لكن الذي استقر عليه المعتمد أن من الغلط أن يبدأ المرء بالجذب قبل الإحرام، وإنما الصواب في ذلك عند محققي أصحابنا عليهم رحمة الله أن يحرم المأموم الجديد عن يسار الإمام ثم يتأخر المأمومان أو يتقدم الإمام، على حسب الأيسر، على حسب اتساع المكان. الذي يشيع الآن بين إخواننا أنه يجذب المأموم إلى جواره ثم يحرم، أو يقدم الإمام إلى الأمام ثم يحرم إلى جوار المأموم، وهذا الذي يفعله دائر بين الحرمة والكراهة عند محققي أصحابنا عليهم رحمة الله. إنما الصواب عند محقق الأصحاب عليهم رحمة الله أن يحرم عن يسار الإمام ثم يتأخر المأمومان أو يتقدم الإمام. ومما يدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه مسلم في صحيحه، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. إذن الصواب في ذلك عند أصحابنا عليهم رحمة الله أن يحرم المأموم الجديد عن يسار الإمام ثم يرجعان إلى الخلف أو يتقدم الإمام. واعلموا أن محل الانتقال إنما هو القيام أو الركوع، أما في غير القيام والركوع فلا تقدم ولا تأخر للعسر في ذلك، كيف يتقدم أو يتأخر ساجد أو قاعد؟ لا يمكن ذلك. طيب، إذن الصواب أن إذا جاء المرء إلى جماعة فوجد أنها إمام ومأموم أن يحرم عن يسار الإمام ثم يتأخر المأمومان أو يتقدم الإمام. طيب، ماذا لو أنه بدأ بالجذب قبل الإحرام كما يفعل بعض الناس في زماننا هذا، يجذب المأموم الذي إلى جوار الإمام ويحرم بالصلاة بعد ذلك، هل هذا صواب أو لا؟ الذي عليه محقق أصحابنا عليهم رحمة الله أن ذلك غير صواب، على خلاف هل ذلك مكروه أو ذلك محرم. فالذي عليه الرملي عليه رحمة الله أن ذلك مكروه، أن البدء بالجذب قبل الإحرام إنما هو مكروه. أما الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله فيرى أن ذلك محرم لما فيه من تفويت الفضيلة على الغير، والذي تطرد عليه فروع أصحابنا عليهم رحمة الله أن تفويت الفضيلة على الغير إنما هو داخل في المحرم كإزالة دم الشهيد، تذكرون ونحن نتكلم في إزالة الخلوف أثناء الصيام قلنا إزالة الخلوف بعد الزوال مكروهة، لماذا قلنا بالكراهة في هذه الحالة؟ لأنه لما كان أثر عبادة كرهت إزالته كدم الشهيد، أو لم تشرع إزالته كدم الشهيد. ثم أوردنا على ذلك إشكالا فقلنا لماذا قلتم بالتحريم في دم الشهيد؟ قلنا لأن في هذا إزالة الفضيلة على النفس، يعني في إزالة الخلوف إزالة فضيلة عن النفس، أما في إزالة دم الشهيد إزالة فضيلة على الغير أو عن الغير فتكون محرمة. فأنت حينما تجذب المصلي من مكانه إلى الوراء دون أن تكون محرما فإنك تخرجه من صف إلى غير صف، من صف إلى غير صف. هذا المكان الذي يقف فيه هو الصف في حقه، أما المكان الذي نقلته إليه فليس بصف، طالما أنك لم تحرم بجانبه هذا ليس بصف، بل هذا يشبه صورة الانفراد خلف الصف، فإنك تحرمه بذلك الفضيلة. ولذلك قال الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله بالتحريم في ذلك، بالتحريم في ذلك، طبعا مع انعقاد الصلاة ولا إشكال فيه، لكن قال بالتحريم في ذلك. الشيخ الرملي عليه رحمة الله تبع القاضي أبا بكر القاضي معذرة القاضي أبا الطجب الطبري عليه رحمة الله الذي قال بالكراهة في هذه الحالة. وبعض أصحابنا عليه رحمة الله من المتقدمين يجوز كون الجذب قبل الإحرام، يعني يجوز الجذب قبل الإحرام، لكن المعتمد دائر ما بين الكراهة والحرمة، دائر ما بين الكراهة والحرمة. إذن كل هذا نتكلم فيما إذا كان الحاضر مع الإمام ابتداء جنسا واحدا، وتكلمنا عن الصورة الأولى من، وقلنا إذا كان الحاضر ذكرا واحدا فإنه يقف، يسن أن يقف الذكر الواحد عن يمين الإمام، ويسن كذلك أن يتأخر عنه قليلا استعمالا للأدب واتباعا لما فعله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء ذكر آخر أحرم عن يسار الإمام ثم يتقدم الإمام أو يتأخران، وإنما نحل التقدم والتأخر في القيام أو الركوع، أما في غير القيام والركوع فلا تأخر. وقلنا إن الجذب قبل الإحرام إنما هو مكروه عند الشيخ الرملي ومحرم عند الشيخ ابن حجر. طيب إذا كان الحاضر ذكرا، كل ده بنتكلم فيما إذا كان الحاضر ذكرا واحدا، طيب إذا كان الحاضر ذكران فأكثر، هل يقف الذكران فأكثر عن يمين الإمام وعن يساره؟ لا، بل يصفوا خلفه، بل يصفون خلف الإمام، يصفون خلف الإمام استدلالا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي سبق، واستدلالا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي عند الشيخين أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه آخر فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت المرأة خلفه ووقفت المرأة خلفه. إذا قلنا موقف المأمومين مع الإمام إما أن يكونوا جنسا واحدا، وتكلمنا عن حالة الذكور فقط أو النساء فقط. طيب ذكور فقط، قلنا إما أن يكون الحاضر ابتداء ذكرا واحدا أو أن يكون أكثر من ذكر. فإن كان ذكرا واحدا صف وقف عن يمين الإمام، فإذا جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتأخران أو يتقدم الإمام. طيب إذا كان ذكرين فأكثر فإنهم يصفون خلف الإمام ولا يقف أحدهما عن يمين الإمام ولا عن يساره، طالما أنه ليس هناك حاجة من ذلك كضيق مكان ونحو. طيب هذا في حالة الذكور فقط. طيب نساء فقط، الحاضر مع الإمام جنس واحد نساء فقط، في هذه الحالة لا فرق بين أن يكون الحاضر امرأة واحدة أو أكثر من امرأة، سواء كان الحاضر امرأة واحدة أو أكثر من امرأة، فإنهم يصفون خلف الإمام ولا تقف المرأة بجانب الرجل في الصلاة ولو كان زوجها أو كان محرما لها. بعض الناس تقف زوجته بجانبه فتقول له يا ابني ما ينفعش، يقول لك يا شيخ ما هي مراتي، يا ابني وإحنا في الأتوبيس إحنا مالنا مراتك ولا مش مراتك. هذه المرأة لا تقف بجانب الرجل في الصلاة، المرأة لا تقف بجانب الرجل في الصلاة. فحيث كان الحاضر مع الرجل مع الإمام امرأة أو أكثر من امرأة فإنهم يقفن خلف فإنهن يقفن خلف الإمام، ولا تقف امرأة بجوار الإمام لا إلى يمينه ولا إلى يساره ولا قريبة منه ولا متباعدة عنه ولو كانت امرأته ولو كانت امرأته أو كانت محرما له أو كانت محرما له. طيب إحنا كده تكلمنا عن الصورة الأولى، إذا كان الحاضر مع الإمام جنسا واحدا. طيب طبعا بنقول هنا إذا كان الحاضر ابتداء. طيب إذا كان الحاضر ابتداء مع الإمام أكثر من جنس، يعني يحضر الرجال ويحضر الصبيان ويحضر الخناثة ويحضر النساء، إذا كان الحاضر مع الرجال أكثر من جنس فإن ترتيبهم يكون على هذا النحو الذي ذكرنا، يقف الرجال أولا ثم يقف الصبيان ثم يقف الخناثة ثم يقف النساء وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني، هذه النون إما أنها نون التوكيد الثقيلة مع حذف نون الوقاية، أو أن نون الوقاية قد بقيت مع إضغامها في نون التوكيد الخفيفة، لذلك شددنا النون، هذه النون إما أنها نون التوكيد الثقيلة مع حذف نون الوقاية، أو أنها نون التوكيد الخفيفة مع إضغام نون الوقاية فيها. وأولو الأحلام والنهى إنما هم البالغون العاقلون، فلذلك يستحب أن يكون المقدم في الصف الأول إنما هم الرجال، ثم يليهم بعد ذلك الصبيان، لكن محل تقديم الرجال إنما هو حيث حضروا أولا، مش الصبيان يحضرون أولا ثم يحضر الرجال بعد أن أحرم الإمام فيؤخرون الصبيان كما يفعل بعض كبار السن في المساجد، لا هذا ليس بصواب. طبعا إذا كان الصبي ممجزا فإنه لا يؤخر، إذا سبق إلى مكانه في الصف الأول، حيث سبق الصبيان فهم أحق بما سبقوا إليه، ومرادنا هنا إنما هو الصبيان الممجزون. إذا الأصل أن الرجال يتقدمون على الصبيان، والصبيان يتقدمون على الخناثة، والخناثة يتقدمون على النساء، ومحل هذا الترتيب بين الرجال والصبيان إنما هو إذا حضروا جميعا، يعني إذا حضر الرجال مع الصبيان فإن الصبيان يؤخر من أجل الرجال، لكن إذا سبق الصبيان واستوعبوا أماكن من الصف الأول فليس للرجال أن يزيلوا الصبيان عن أماكنهم، طالما أن الصبيان ممجزون وقد سبقوا إلى أماكنهم، وذلك بخلاف النساء والخناثة فإنهم يؤخرون من أجل الرجال سواء أحضروا أولا أو لم يحضروا أولا. يبقى الأصل أن الرجال يقدمون على الصبيان، والصبيان يقدمون على الخناثة، والخناثة يقدمون على النساء، ومحل هذا الترتيب بين الرجال والصبيان إذا حضروا جميعا، فإن سبق الصبيان الممجزون فهم أحق بما سبقوا إليه. طيب هذا الذي قلناه إنما هو فيما إذا كان الإمام رجلا، تقدم الإمام ونحو ذلك، هذا إذا كان الإمام رجلا. طيب لو كان الإمام امرأة كيف تصلي المرأة بالنساء إذا صلت إماما لهن؟ المرأة ليست كالرجل في ذلك، المرأة إذا أمت النساء وقفت وسطهن، تقف المرأة وسط النساء، طبعا لا يتقدم عليها إحدى المأمومات، أيضا لا تتقدم يتقدم المأموم على الإمام ولو كان الإمام امرأة، طبعا المرأة لا تؤم إلا النساء، فالمرأة إذا صلت بالنساء إنما تقف وسطهن، وذلك دليله أثر عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمت جماعة من النساء فصلت وسطهن، فوقفت وسطهن. كذلك أمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها جماعة من النساء فوقفت وسطهن. وهذان الأثران صحيحان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة. فتقف المرأة وسط النساء إذا أمتهن. طيب، قد يجب في حق الإمام كذلك أن يقف وسط المأمومين، وهذه صورة استثنائية، كما لو كان الإمام والمأمومون مثلا عراة بصراء ليسوا في ظلمة، لو كان الجميع عراة بصراء ليسوا في ظلمة، في هذه الحالة يجب أن يكون الإمام واقفا وسطهم وسط المأمومين. لما؟ لأنه لو وقف الإمام متقدما عليهم لنظر المأمومون إلى عورته، ففي هذه الحالة يقف الإمام وسطهم، طب إحنا قلنا عراة لعلة الحكم. طب بصرى لو كانوا عميا جميعا، في هذه الحالة لا يتصور النظر إلى العورة، فلا يقف الإمام وسطهم في هذه الحالة. أو كانوا في ظلمة، هنا النظر إلى العورة غير متصور، فيتقدم الإمام في هذه الحالة. لكن إذا كان عراة بصراء في ضوء، يعني ليسوا في ظلمة، فإن إمامهم يقف وسطهم. وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الثامن من شروط الاقتداء، وكنا قد عزمنا أن نكمل الشرط التاسع والعاشرة، لكن قدر الله ما شاء فعل. ونشرع إن شاء الله في الشرط التاسع من شروط الاقتداء في اللقاء القادم بإذن الله، وهو علم المأموم بالأفعال الظاهرة للإمام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.